كالشوك يقول كم من عصيدة لذيذة فتدر. ايه ليه؟ عشان يروح يحضر الدرس من الاول من البداية ويكتب ولا يفوته حديث واحد. ايه لا؟ العصيدة معروفة. الدقيق يرش في الماء الساخن كده وتقلب تقلب تقلب تقلب حتى تصير عجينة مطبوخة كده. هذه اسمها العصيدة. حط بقى عليها عسل، حط عليها سمن، حط عليها زيت سمسم، تمشي معانا يا اخوان؟ طبعا لو عملنا مش هناكلها حتى لو ضربونا بالسياط معانا. ما نستسلمش. كانوا الاخوه المصريين اول ما يجونا في اليمن في البدايه نقدم لهم العصيبه فنقول له اتفضل يا اخي، فيعمل يده كده. خد بالك هذا اول يوم، اليوم الثاني برضه لسه خايف منها شويه، ثالث يوم لسه برضه شويه، رابع يوم ما يمر اسبوع الا ايه تعلم بقى. هقول هاتوا العصيبه دي، هاتوا لهم العصيبه دي. طيب يقول فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه، أو كل ما نحن ندركه. وقال أبو بكر بن اللباج قال لنا زيدان سمعت سحنون يقول لو تيسر لكم أيها الإخوة تأتون بمثل هذه النسخ زينا. النسخ الشيخ إبراهيم اللي عارف مكانه؟ الصحابة الصحابة فهم طنطا؟ هذا موضوع ثاني بقى. هو أظن موجودة في المسجد. إيه النسخة اللي مجلد واحد. بتاع زمان. ها؟ قبل التحقيقات والترقيمات والدنيا دي كلها. هذه موجودة. طبعا دي كانت قديمة جدا. أيوه. طيب. يقول بكم؟ بعشرة؟ 15 حلو. يا سلام. جميلة. أنا بديش عن المحمود من بكم. طيب المهم يعني ايوه الصحابه يا اخي تبع الشيخ فتحي ايوه. يقول قال ابو زيد بن ابي طيب نرجع ثاني يا اخوان اين كنا وقفنا يا شباب. طيب قال ابو بكر بن اللبان قال لنا زيدا سمعت سحنون يقول لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. يعني ايه؟ لا يسرف في هذا يعني مقصود لا يسرف في هذا. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال اخبرنا يحيى بن مالك قال اخبرنا علي بن محمد بن حسين قال اخبرنا محمد بن يوسف الهروي بدمشق قال حد اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول قال محمد بن الحسن لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه. لا زال يقول بن وعند الخطيب البر. طيب وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرخ القاضي إجازة له لنا بخطه وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابنا قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان قال أخبرنا أبو يحيى زكريا بن حسان قال حدثنا أحمد بن مدرك قال سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول حرملة بن يحيى التجيبي المصري لا يكون هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح يعني الأنف والتكبر عز النفس المقصودة ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. هذا الكلام من نفيس كلام الشافعي صراحة وهذه مع تجربة تجربة مرة جاء الشافعي رحمه الله لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة يعني يهضم نفسه يتواضع قال ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. ليه؟ لأن المال سيشغله توسع في الدنيا سيشغله. قال وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. قال حدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أبو عبيدة بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إدريس المكي قال سمعت الحميدي يقول. من الحميدي؟ هذا الشيخ راسي عبد الله بن الزبير أحسن الحميدي أبو بكر